بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمه الله تعالى عليه: قال وروى أبو داود والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت ويزيد ابن ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وهذا الحديث لا وجود له في المستدرك كما وهم بذلك الشارح رحمة الله تعالى عليه. طيب، قال وهذا الحديث مما يحتج به الجبرية، وأما القدرية فلا يتأتى على أصولهم الفاسدة. وهذا الحديث مما يحتج به الجبرية على عدم تأثير الطاعات في حصولها على الجزاء، في عدم تأثير الطاعات في حصولها على الجزاء. وهذا التأثير ليس يعني هو إنما هو منفي عنهم البتة، فيقولون ليس للطاعات أي تأثير في حصولها على الجزاء والثواب والجنة من الله سبحانه وتعالى. واحتجوا بهذا الحديث: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه، يعني من المؤمنين ومن الكافرين، لعذبهم وهو غير ظالم لهم. الشاهد من ذلك قال الجبرية الجهمية الذين يقولون بأن الإنسان مجبور على أعماله وأفعاله وأقواله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل وهو القائل لأفعال العباد وأقوالهم حقيقة، فيقولون بأن الله سبحانه وتعالى يخبر كما في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه لو عذبهم وهم سواء عند الله لعذبهم وهو غير ظالم. فقالوا ليس للأعمال أي تأثير وليس للطاعات أي تأثير، فإن الله سبحانه وتعالى يستوي عنده المؤمن والكافر والمسيء والبار، فكلهم أو البر كلهم يستوي عند الله سبحانه وتعالى. فلو اجتمع عند الله سبحانه وتعالى المؤمن والكافر فيجوز في حق الله أن ينعم الكافر ويعذب المؤمن، وهكذا بالنسبة إلى المسيء المسلم المسيء، قالوا يجوز على الله سبحانه وتعالى أن يرفعه بدرجات على المؤمن المسلم المكثر من الأعمال الصالحة البعيد من الأعمال السيئة، والكل عند الله سواء، المؤمن والكافر والمسيء وكذلك الصالح كلهم عند الله سواء. هكذا ذهبت الجهمية الجبرية إلى سلوك هذه الطريق، وأن الأعمال ليس لها أي تأثير، وهذه المسألة قد سبق الحديث عنها. ويكفي في بطلان هذا القول وهذا الزعم قوله سبحانه وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. فجعل الله سبحانه وتعالى الأعمال أسبابا للحصول على الثواب وللحصول على النعيم، فهذا رد على هؤلاء الجبرية الجهمية الذين يقولون لا أهمية للطاعات ولا أهمية كذلك للأقوال الصالحة عند الله سبحانه وتعالى، فكل الناس عنده سواء. قال وهذا الحديث مما يحتج به الجبرية، وأما القدرية فلا يتأتى على أصولهم الفاسدة، ولهذا قابلوه إما بالتكذيب أو بالتأويل. القدرية المعتزلة كما هو معلوم على عكس قولهم، على عكس قول الجبرية. فالقدرية المعتزلة يقولون بتأثير الأعمال والطاعات، بتأثير الأعمال والطاعات، كما أن الثمن يجعلك مستحقا للحصول على السلعة، قالوا فكذلك الطاعات تجعلك مستحقا على الله أن يثيبك، ولا يجوز على الله سبحانه وتعالى أن يعذب المؤمن أبدا، والذي يعمل الصالحات لا يجوز في حق الله في أي حال من الأحوال أن يعذبه الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث لا يتأتى على هذا الأصل، لا يتأتى على هذا الأصل. فالقدرية المعتزلة واجهوا الحديث بالتكذيب والرد له، وقالوا هذا الحديث لم يقله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعضهم كما أشار الشارح هاهنا في قوله أو بالتأويل، ومنهم من سلك مسلك التأويل وقالوا لم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو عذب الله المطيعين. فالمراد هاهنا بأهل يعني أهل العذاب، إنما المراد بهم إذا جعل ربنا سبحانه وتعالى أهل الأرض وأهل السماء جعلهم كفارا، فإنه حينئذ يجوز أن يعذبهم، يجوز أن يعذبهم. فهكذا حملوا الحديث على الكفار، على الكفار. وهذا الحديث كما هو واضح على عمومه، لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه، فيدخل بذلك المؤمن والكافر، يدخل في ذلك المؤمن وكذلك الكافر، لعذبهم وهو غير ظالم لهم. وسيأتي إن شاء الله تعالى توجيه أهل السنة وهم الوسط بين الجبرية والقدرية لهذا الحديث. قال وأسعد الناس به أهل السنة الذين قابلوه بالتصديق وعلموا من عظمة الله وجلاله قدر نعم الله على خلقه وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم، إما عجزا، أي عجزا من العباد في عدم يعني القيام بحقوق النعم، قال إما عجزا وإما جهلا وإما تفريطا وإضاعة وإما تقصيرا في المقدور من الشكر، يعني الشكر مقدور عليه، الشكر مقدور عليه، فالعبد يستطيع أن يشكر ربه سبحانه وتعالى على ما أنعم عليه، فالشكر منعوم، نعم، فالشكر مقدور وليس هو مما لا يطاق على فعله. قال في المقدور من الشكر ولو من بعض الوجوه، فإن حقه على أهل السماوات وأهل الأرض أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، وتكون قوة الحب والإنابة والتوكل والخشية والمراقبة والخوف والرجاء جميعها متوجهة إليه، متعلقة به، بحيث يكون القلب عاكفا على محبته وتأليهه، بل على إفراده بذلك، واللسان محبوسا على ذكره، والجوارح وقفا على طاعته، ولا ريب أن هذا مقدور في الجملة. هذه الأعمال والطاعات القائمة بهذه الجوارح هذا مقدور في الجملة وإن لم يكن في التفصيل. قال ولكن النفوس تشح به، تبخل بهذا المقدور. قال وهي في الشح على مراتب لا يحصيها إلا الله تعالى، وأكثر المطيعين تشح به نفسه من وجه، وإن أتى به من وجه آخر، إن شكر الله على نعمه من وجه، لكن النفس قد تشح من وجه آخر وهو مطيع، فكيف بالمذنب والعاصي؟ فكيف يقابل نعمة الله سبحانه وتعالى بالشكر؟ قال فأين الذي لا تقع منه إرادة تزاحم مراد الله وما يحبه منه، وهذا لا يكون أبدا. فأين الذي لا تقع منه إرادة تزاحم مراد الله، يعني تعاكس وتضاد مراد الله، مراد الله الشرعي الذي هو فعل الطاعات في كل وقت وكل حين والمراقبة والخشية إلى غير ذلك. فلا شك أنه وإن كان مطيعا فقد يأتي عليه وقت من الأوقات أو في حال من الأحوال أنه يعني تشح نفسه بتقديم هذه الطاعة ميلا ورغبة إلى شيء من الدنيا إلى غير ذلك. قال: فأين الذي لا تقع منه إرادة تزاحم، فأين الذي لا تقع منه إرادة تزاحم مراد الله وما يحبه منه، ومن الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الذي خلق له الجن والإنس. قال: ولو في وقت من الأوقات، فلو وضع الرب سبحانه عدله على أهل سماواته وأرضه لعذبهم بعدله ولم يكن ظالما لهم. هذا هو معنى الحديث، أن العباد لا يستطيعون أن يقوموا بمقابل تلك النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على العباد، وما من نعمة إلا وهي تحتاج إلى شكر، والشكر قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وكذلك اعتراف بالقلوب. فإذا كان الأمر كذلك فلا يوجد أبدا، فلو أن الله سبحانه وتعالى جعل عدله بدل رحمته فإنه لو عذب أهل أرضه أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم. فإذا قال قائل: أعوذ برحمتك من عدلك، هل يجوز هذا؟ إذا قال أعوذ برحمتك من عدلك فيستعيذ بالله سبحانه وتعالى برحمته خوفا من حصول العدل منه سبحانه وتعالى في هذا الأمر، فهل يجوز؟ ما الجواب؟ ها سعد؟ ها؟ ها؟ أيوة، على هذا الكلام، العدل يعني استخدام العدل بمقابل الحقوق والنعم، ها يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ ها باسل؟ ها؟ جائز، هذا أمر جائز، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بمعافاتك من غضبك. طيب، قال: وغاية ما يقدر توبة العبد من ذلك. هذا هو الغاية، ماذا الذي سيحصل إذا انصرف العبد عن القيام بشيء من الحقوق أو بالحقوق كلها عن الله سبحانه لله سبحانه وتعالى؟ ما هو الذي سيحصل من العبد؟ التوبة، الندم والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه التوبة تخلفها توبة أخرى إلى غير ذلك. فالإنسان لا شك أنه محل لوقوع هذه الأمور التي تستدعي أن يتوب وأن ينوب إلى الله سبحانه وتعالى في كل لحظة وكذلك في كل وقت وآن. قال: وغاية ما يقدر توبة العبد من ذلك واعترافه وقبول التوبة محض فضله وإحسانه سبحانه وتعالى، وإلا فلو عذب عبده على جنايته لم يكن ظالما، ولو قدر أنه تاب منها لكن أوجب على نفسه بمقتضى فضله ورحمته أنه لا يعذب من تاب، وقد كتب على نفسه الرحمة، فلا يسع الخلائق إلا رحمته وعفوه، ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النار، ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النار أو يدخل به الجنة، كما قال: أطوع الناس لربه وأفضلهم عملا وأشدهم تعظيما لربه وإجلالا، لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فهذا الحديث رد على أي الفرقتين، الجبرية أم القدرية؟ ها؟ القدرية، رد على القدرية الذين يقولون بتأثير الأعمال وأنها كالثمن في استحقاق السلعة. فالذي يأتي بالطاعات واجب على الله سبحانه وتعالى أن يثيبه، واجب عليه، ولا يجوز له أن يعذبه ولو كان بالعدل فلا يجوز. هكذا تقول القدرية المعتزلة. فهذا الحديث رد عليهم، وأن الأعمال ليست عبارة عن أثمان يستحق بها المطيع الجنة، وإنما الكل يعود إلى الله سبحانه وتعالى إلى فضله ورحمته. فلولا رحمة الله وفضله ما استطاع الإنسان أن يسجد سجدة لله، فهو الذي وفقك للطاعات وهو الذي هداك لها، فعاد الأمر إلى الفضل والرحمة من الله سبحانه وتعالى، ولم يعد إلى العمل بكونه مؤثرا تأثيرا تاما. قال: وسأله الصديق دعاء يدعو به في صلاته، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. فإذا كان هذا حال الصديق الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، فما الظن بسواه؟ بل إنما صار صديقا بتوفيته هذا المقام حقه الذي يتضمن معرفة ربه وحقه وعظمته وما ينبغي له وما يستحقه على عبده، ومعرفة تقصيره فسحقا وبعدا لمن زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة ربه ولا يكون به حاجة إليها، يعني المعتزلة القدرية، هذا قولهم. وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية، فإن لم يتسع فهمك لهذا فانزل إلى وطأة النعم وما عليها من الحقوق، ووازن من شكرها وكفرها، فحينئذ تعلم أنه سبحانه لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. يعني مع حرص الشارح رحمة الله تعالى عليه، وهذا شأن أهل العلم للوصول الخير إلى الناس، فيأتي بطريق آخر فيقول: إذا ما فهم لك هذا المقام فعليك أن تنظر إلى مقام النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على أهل سماواته وأهل أرضه، فانظر هل وفوا بها وأتوا بما يجب عليهم بها. فهذا الأمر هو حاصل وخلاصة المسألة السابقة، أن الناس لا يستطيعون أبدا أن يوفوا هذا المقام حقه. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك.